يكون في حق القضاء ام اداء؟ نعم، ان كان في الوقت هو قضاء فاداء، وان كان في خارج الوقت يسمى قضاء، لان السهل امر الاصطلاح هي امر سهل. المقصود البدار، الواجب عليه البدار، وسواء سمي قضاء او اداء المراد الامر في هذا واسع.